رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبا ومنهم من ينتظر وكفى الله

وأعتدنا لها رزقا كريما صدق الله العظيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين